أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد وردني هذا السؤال من أحد الإخوة المؤمنين، يقول فيه: لدينا سؤال حول قضية مهمة، وهي مسألة زواج البنت. السؤال: هل يجوز للبنت البكر أن تزوج نفسها زواجا دائما أو منقطعا من غير علم ورضا أبيها؟ نرجو منكم التفضل بالإجابة عليها طبقا لفتوى الشيخ يوسف العصفوري البحراني رضوان الله عليه. قلت في الجواب إن هذه المسألة، وكما تفضلتم في سؤالكم، تعتبر من المسائل الحساسة المهمة التي حصل فيها الخلاف بين الفقهاء. هذا الخلاف جاء نتيجة لوجود الاختلاف في الأدلة. الروايات الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام جاءت مختلفة في الجواب على هذا السؤال. وقبل الجواب نقول الذي ينبغي على الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات هو التعامل في هذه المسألة بحذر تام، هو التأمل في عواقبها وما تؤول إليه الأمور فيها، هو مراعاة الاحتياط فيها كما أمرنا أئمتنا المعصومون من أهل البيت عليهم السلام، وكما صرح به فقهاؤنا الورعون الأتقياء من أمثال الشيخ يوسف العصفور البحراني قدس الله نفسه الزكية. ولتكون النتيجة واضحة، سوف أقتطف بعض المقاطع من بحث الشيخ البحراني قدس سره لهذه المسألة في كتابه الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، بتصرف بسيط ثم أذيلها بما أفهمه من كلامه. قال قدس سره في الجزء 23 من الحدائق الناظرة: المسألة الثانية، لا خلاف بين الفقهاء أو بين الأصحاب في استقلال البكر البالغة بالولاية على مالها، وكذا لا خلاف في ولايتها في النكاح مع فقد الأب والجد أو وجودهما وانتفاء شرائط الولاية عنهما، واتفاقهم أيضا أي الأصحاب أو الفقهاء على أن حكم الثيب بغير النكاح والموطوءة دبرا حكم البكر. هذه العبارة يبين فيها الشيخ يوسف قدس سره عدة أمور. يقول: الفقهاء اتفقوا في أن البنت البكر إذا بلغت مبالغ النساء ورشدت في تصرفاتها، حينئذ تستقل بالولاية على مالها، يعني تكون مستقلة في التصرف في أموالها، كما لو ورثت البنت الصغيرة مالا من أبيها أو من أمها، هذا المال ليس لها حق التصرف فيه، لا تمكن من التصرف فيه إلى أن تبلغ وترشد، حينئذ تكون قادرة على التصرف في أموالها. كذلك يقول من خلال هذه العبارة أن الفقهاء اتفقوا على أنها تكون ولية نفسها إذا فقد الأب والجد. يعني إذا مات أبوها ومات جدها لأبيها حينئذ تكون أيضا مستقلة، بمعنى أنها تتصرف من تلقاء نفسها ومن غير الرجوع إلى شخص آخر في قضية النكاح. أيضا يبين من خلالها أن البنت البالغة ولية نفسها حتى مع وجود الأب والجد، لكن مع انتفاء شرائط الولاية عنهما. كما لو فرضنا أن الأب موجود ولكنه فاقد لعقله، حينئذ تكون هي المسؤولة عن نفسها، طبعا مع فرض عدم وجود الجد للأب. أيضا يبين من خلال هذه العبارة أن الفقهاء اتفقوا على أن حكم الثيب بغير النكاح وحكم التي وطئت دبرا حكم البكر. يعني يريد أن يقول الثيب التي ذهبت بكارتها لكن بطريقة أو بفعل غير الجماع، كما لو مرضت وأدى المرض إلى ذهاب البكارة، وكما لو فعلت حركة رياضية أدت إلى ذهاب البكارة، حينئذ تكون باقية على حكم البكر لأنها لم تذهب الثيبوبة من خلال الجماع. كذلك لو وطئت حصل الجماع ولكن في الدبر أعزكم الله، حينئذ أيضا نعتبرها في حكم البكر. ويأتي الكلام في بقية البحث لبيان حكم البكر الذي يتبناه الشيخ يوسف قدس سره. يقول الشيخ: وإنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيب بغير الجماع البالغة الرشيدة في النكاح مع وجود الأب أو الجد واتصافهما بشرائط الولاية. يقول: خلاف الفقهاء في هذه القضية في هذا الفرع في هذه الفرضية، يقول البكر التي لم تتزوج سابقا ولم تذهب بكارتها من خلال الجماع مع وجود أحد الأبوين، الأب المباشر أو الجد للأب، ومع افتراض أنهما متصفان بشرائط الولاية، حينئذ هل تكون ولاية هذه البنت البكر في يدها تزوج نفسها أو في يد أحد الأبوين أو في يدهما معا أو غير ذلك؟ هذا ما يستعرضه الشيخ كما يقول على أقوال خمسة. إذن خلاف الفقهاء نتيجته أن عندنا أقوال خمسة في هذه المسألة. أحدها وهو المختار القول باستمرار الولاية عليها مطلقان. يقول الشيخ يوسف: القول الأول في هذه المسألة أن البنت البكر مع وجود الأبوين أو أحدهما واتصافهما بشرائط الولاية لا تكون ولية على نفسها، إنما الولي عليها هو الأب أو الجد أو كلاهما. هذا القول هو الذي اختاره وأيده وأفتى به الشيخ يوسف البحراني. إذن تبين لنا من البداية أن الشيخ يختار القول بولاية الأب والجد على البنت، وأن ليس لها حق تزويج نفسها بغض النظر عن نوع هذا الزواج. القول الثاني استقلالها بالعقد دونهما مطلقا، ذهب إليه مجموعة من الفقهاء القول بأن البنت مسؤولة عن نفسها ومستقلة بالولاية على نفسها دونهما، يعني ليس لهما حق تزويجها من غير إذنها، كما أن لها الحق في تزويج نفسها من غير إذنهما، وبلا فرق بين الدائم والمنقطع. هذا هو القول الثاني، طبعا لا يتبناه الشيخ يوسف البحراني كما بينا. القول الثالث هو القول بالتشريك بينها وبين الولي، يعني الولاية عليها مشتركة بينها وبين أبيها وجدها لأبيها، وليس لأحدهما إجراء العقد من غير الرجوع إلى الطرف المقابل. لا البنت تزوج نفسها من غير الولي، ولا الولي يزوج ابنته من غير الرجوع إليها. القول الرابع استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع، ومعناه أن الولاية عليها حين تريد الزواج الدائم لأبيها أو لجدها لأبيها، وليس لها حق تزويج نفسها. وإذا أرادت الزواج المنقطع فالولاية على نفسها بيدها، فلها حق تزويج نفسها زواجا منقطعا من غير الرجوع إلى الولي. القول الخامس بالعكس، ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم. هناك من الفقهاء من قال أنها لا تزوج نفسها زواجا منقطعا من غير الرجوع إلى الولي، لكن في الدائم لها حق التزويج. هذه هي الأقوال الخمسة. يقول الشيخ يوسف واعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة في ذلك عنهم عليهم السلام، أي أن هذا الخلاف منشأه وسببه هو اختلاف الأدلة، هو اختلاف الروايات التي جاءت عن الأئمة عليهم السلام، أيضا واختلاف الإدراكات فيما دلت عليه والأفهام. يقول السبب الثاني لوجود هذا الاختلاف هو اختلاف الفقهاء في إدراكاتهم وفي أفهامهم، يعني فلان من الفقهاء يفهم من الأدلة أنها ولية نفسها مثلا، فلان من الفقهاء يفهم من الأدلة أن ولايتها في يد الأبوين مثلا، ومن أجل ذلك صارت المسألة منتصلا لسهام النقض والإبرام، يعني لوجود هذا الاختلاف صار البحث طويلا بين الفقهاء في هذه المسألة. يقول وقد عدها، أي اعتبرها الأصحاب من أمهات المسائل ومعضلات المشاكل، يعني مسألة مهمة عويصة تحتاج إلى كثرة بحث وتأمل. وقد صنفت فيها الرسائل، أي الكتب، وكثر السؤال عنها والسائل، وأطنب، يعني أكثر الفقهاء فيها من الاستدلال، وأطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال، وأكثروا فيها من القيل والقال بإيراد آية لا دلالة فيها على المراد أو خبر عامي ليس في إيراده إلا مجرد تكثير السواد ودليل اعتباري لا يمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد. إذن الشيخ يشرح حال هذه المسألة وأهميتها في علم الفقه عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما ما يتعلق بمنهج وأسلوب الشيخ يوسف البحراني في بحث هذه المسألة فيقول فيه: ونحن نقتصر على الأخبار الواصلة إلينا في هذا الباب كما هي العادة الجارية التي بنينا عليها في الكتاب، فنردف كل قول من هذه الأقوال بما يدل من الأخبار عليه ونوشحه بالبحث عن كل خبر وما يتطرق من الكلام إليه، ومنه تعالى أستمد الهداية لتحقيق ما هو الحق والصواب والنجاة من الوقوع في مهاوي الزيغ والارتياب. إذن يقول: أن عادتي في تأليف هذا الكتاب الجليل، كتاب الحدائق الناظرة، أسلوبي ومنهجي هو إيراد كل الروايات الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة والتأمل فيها ومناقشتها، ثم أيضا إيراد الأقوال، أقوال الفقهاء، ونناقشها، ثم نتوصل إلى النتائج. يقول: فأقول الأول من هذه الأقوال وهو الذي عليه المعول باستقلال الولي وأنه ليس لها معه أمر، ويدل عليه جملة من الأخبار. يقول: سوف نستعرض الأقوال وبعد كل قول نأتي بالأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول ثم نفندها. نبدأ بالقول الأول. القول الأول هو الذي تبناه الشيخ يوسف البحراني وصرح بذلك، فقال: وهو الذي عليه المعول، يعني هذا القول أعول عليه، هذا القول هو القول بأن الولي هو الأب أو الجد للأب، وأن البنت ليس لها مع أمر الأبي أو الجد أمرون، وليس لها أن تزوج نفسها من غير أمرهما، لا زواجا دائما ولا زواجا منقطعا. يقول الشيخ: ويدل عليه جملة من الأخبار، يعني روايات كثيرة، منها ما يدل على استقلاله نصا بحيث لا يقبل التأويل والاحتمال. إذن يقول أن الأدلة على هذا القول على أقسام. القسم الأول منها يدل على أن الولي المسؤول عن تزويج البنت هو الأب أو الجد للأب بشكل صريح، دلالته على هذا القول لا تقبل التأويل ولا الاحتمال. ومن الأدلة ما يدل على ذلك أيضا، هاي القسم الثاني، ظاهرا كما هو المعتمد في الاستدلال، فلا يلتفت إلى ما قابله من التأويل والاحتمال. على كل حال، الشيخ بعد أن ذكر هذه الأدلة التي تؤيد قوله استعرض كل الروايات الشريفة التي دلت على ذلك صريحا وظاهرا، قال: وهذه الروايات مع صحتها صريحة الدلالة واضحة المقالة في نفي ولايتها استقلالا وشركة، يعني ليست مستقلة وليست حتى مشتركة في ولايتها مع الأب، وإنما المسؤول عنها والولي عليها الوحيد هو الأب أو الجد. الموجب لاستقلال الأب بالولاية ولا مجال فيها للاحتمال والحمل على خلاف ذلك بالكلية. هذه الروايات التي استعرضها هي الروايات التي دلت على هذا القول بشكل صريح، ثم استعرض روايات أخرى وأدلة أخرى وقال: هذا ما وقفت عليه مما يصلح للدلالة على القول المشهور، على القول المذكور، ومنها ما هو نص صريح يعني لا يقبل التأويل كما عرفت، ومنها ما هو ظاهر الدلالة واضح المقالة، والجميع ظاهر في شمول التزويج دواما ومتعة. إذن لا فرق من خلال الأدلة التي تبناها الشيخ يوسف بين النوعين من الزواج. يقول: وأصحابنا رضوان الله عليهم لم ينقلوا في مقام الاستدلال لهذا القول إلا القليل من الروايات الأخيرة، وأما الروايات الأولى الصريحة في المدعى فلم يتعرضوا لها ولم ينقلوا شيئا منها. يقول أن الفقهاء القدماء حينما ناقشوا هذه المسألة لم ينقلوا، أو لعل كثير منهم لم ينقل الروايات الصريحة، وبالتالي فلم يتبنى هذا القول، بينما لو التفت إلى وجود روايات صريحة صحيحة فالمتوقع هو أنه كان يفتي بها، فيقول بأن الولاية على البنت في يد أبيها وجدها. يقول: ثم استعرض الأقوال الأخرى، شيخ يوسف استعرض بعد ذلك بقية الأقوال الأربعة والأدلة عليها وناقشها، ثم في نهاية البحث قال: وكيف كان فالاحتياط في أصل المسألة المذكورة بالرضا من الطرفين والإجازة من الجانبين مما لا ينبغي إهماله. لماذا؟ لما تكاثر في الأخبار من تشديد الأمر في الاحتياط في الفروج، وأن منها يكون التناسل إلى يوم القيامة، والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه صلوات الله عليهم أجمعين. إذن الشيخ يوسف البحراني رغم إنه قد توصل إلى النتيجة من بداية البحث وجزم بأن ولاية البنت في أمر الزواج إنما هي في يد الأب والجد للأب فقط، وليس لها حق التزويج لنفسها لا دواما ولا منقطعا، مع ذلك في نهاية المسألة حث وأكد على أن هذه المسألة المهمة جدا ينبغي الاحتياط فيها، ومقتضى الاحتياط هنا هو أن يحصل الرضا من الطرفين قبل العقد، لا بد من التراضي بين البنت والأب أو البنت والجد للأب، يعني لا هي تزوج نفسها من غير رضاه ولا هو يزوجها من غير رضاها، هذا معنى التراضي. طيب هذا الاحتياط ما هو منشأه؟ ما هو سببه؟ يعني ما دمت قد توصلت إلى فتوى في المسألة واضحة عندك، إذن لماذا الاحتياط؟ يقول الشيخ: لما تكاثر في الأخبار من تشديد الأمر في الاحتياط في الفروج. يقول هذه القضية قضية فروج وقضية تناسل، لا بد من الاحتياط فيها. الأئمة عليهم السلام حثوا شيعتهم وأكثروا من التشديد في هذا الأمر وأمروهم بالاحتياط، ولذلك تكون النتيجة أو النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث هي ما يلي: أولا، استقلال البنت البكر البالغة بالولاية على مالها، هذه أول مسألة تطرق لها في البحث. ثانيا، ولايتها في النكاح على نفسها مع فقد الأب والجد، إذا توفي الاثنان تكون حينئذ مسؤولة عن نفسها. ثالثا، ولايتها في النكاح على نفسها مع وجود الأب والجد لكن وانتفاء شرائط الولاية عنهما. رابعا، حكم الثيب بغير النكاح وحكم الموطوءة دبرا حكم البكر. خامسا، ولاية البنت البالغة الرشيدة في النكاح لأبيها وجدها لأبيها، وليس لها معهما رأي ما داما موجودين. أخيرا، والاحتياط يقتضي التراضي فيما بين البنت والأبي أو الجد للأب أو كليهما قبل العقد، وعدم انفراد أي منهم بالرأي. سادسا، ولاية الثيب بغير الجماع لأبيها وجدها لأبيها، أي التي ذهبت بكارتها بغير الجماع، ولايتها تبقى في يد أبيها وجدها لأبيها. سابعا، لا ولاية لغير الأب والجد للأب على البكر في النكاح، سواء الأم والإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم من سائر الأقارب، ليس لهم ولاية على البنت البكر في أمر النكاح. هذا ما يمكن استخلاصه من بحث الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.